الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أحكام الأضحية سؤال وجواب. السؤال: ما هو الحكم إذا ولدت الأضحية بعد التعيين؟ ما هو الحكم إذا ولدت الأضحية بعد التعيين؟ ما معنى بعد التعيين؟ بعد التعيين يعني لو أنه إنسان عنده أكثر من شاه أو أكثر من بقرة، أعزكم الله، أكثر من ناقة، عنده جمال كثير، لكن لم يعين إن هذه الناقة، هذه البقرة، هذه الشاة على وجه التحديد ستكون أضحية، إنما قال سأضحي هذا العام. إذا ولدت إحداها قبل أن يعينها أضحية فلا شيء عليه، لكن السؤال بعد أن عين إن هذه الشاة أو هذه البقرة أو هذه الناقة، بعد أن حددها واختارها وقال تكون أضحية إن شاء الله هذا العام، ولدت، إذا ولدت بعد التعيين والتحديد فحكم ولدها أنه تابع لها، بمعنى أنه يزكى ويدخل لحمه مع لحم الأضحية، يخرج كما يخرج لحم الأضحية، والله تعالى أعلى وأعلم. والسلام عليكم ورحمة الله.